عاد إلى غزة بعد أن خرج من سجنه بشروطه رغما عن المحتل. كان بانتظاره الآلاف من شعبه وقد تزاحموا لتهنئته. أبكاه المشهد فقال: لم أكن أتصور أن شعبنا عنده كل هذه العواطف نحو إنسان مثلي، فأنا أعتبر نفسي لا شيء. الله يا حبيبنا، ما أشد تواضعك. أمدد يدك لنبايعك على الجهاد، أمددها، فإنا رهن إيماءة من لاحضيك، فإما نصر وإما شهادة. يا منبع الأنوار، هذه الشمس ترقب مطلع القهار، فامدد يديك نمد كل قلوبنا لتبايعك. فإذا ليالينا نهار يشدو للحظة الانتصار، مرنا فإنا رهن لحظك سوف نقدم لا نحار. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وفتحت قلبك للجميع فكنت للشعب الأمل، من مثل روحك تحتوي المضطر في الخطب الجلل. وفتحت قلبك للجميع فكنت للشعب الأمل، من مثل روحك تحتوي المضطر في الخطب الجلل. ونثرت شوقك للصغار وردا وأنغاما ودار، ونثرت شوقك للصغار وردا وأنغاما ودار. يا طيب الهمسات، يا أحنى أب، يا خير جار. هذه الشمس ترقب مطلع القهار، فامدد يديك نمد كل قلوبنا لتبايعك. فإذا ليالينا نهار يشدو للحظة الانتصار، مرنا فإنا رهن لحظك سوف نقدم لا نحار. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا شيخ، نحن المقعدون وأنت في العليا شمم، فانفث شموخك في النفوس تصير مثلك في الهمم. يا شيخ، نحن المقعدون وأنت في العليا شمم، فانفث شموخك في النفوس تصير مثلك في الهمم. ما عاد يجدينا انتظار وسلام وهن وانكسار، ما عاد يجدينا وسلام وهم وانكسار. قد قلتها، لا لن يكون سوى الجهاد لنا مسار. يا منبع الأنوار، هذه الشمس ترقب مطلع القهار، فامدد يديك نمد كل قلوبنا لتبايعك. فإذا ليالينا نهار يشدو للحظة الانتصار، مرنا فإنا رهن لحظك سوف نقدم لا نحار. مرنا فإنا رهن لحظك سوف نقدم لا نحار. مرنا فإنا رهن لحظك سوف نقدم لا نحار. أحبابك كثر يا شيخ،